نستمع الآن لمحاضرة بعنوان عقيدة الولاء والبراء لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته بأن يكون في العباد مؤمن وكافر ومنافق وعاص وفاسق، ليسوا على درجة واحدة. قال سبحانه وتعالى: خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الله بما تعملون خبير. وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب تبين للناس طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى وطريق الضلال، ولم يترك للعباد حجة عليه سبحانه وتعالى، ألا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل إنه سبحانه أقام الحجة والدليل ويسر كلا لما خلق له. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالسبب من قبل العبد والتيسير من قبل الله، أعطى واتقى صدق بالحسنى هذا من قبل العبد وهو سبب، فسنيسره لليسرى هذا من قبل الله جل وعلا، أن الله يقدر ويهيئ من رغبته في الخير ورغبته في الجنة وطاعة الله، أن الله ييسر له ويوفقه طريق الجنة وطريق السعادة. وعلى النقيض، من آثر لنفسه الانخذال وأعطى نفسه هواها، تمنى على الله الأمان وأعرض عن كتاب ربه وعن سنة نبيه سنة الأنبياء، فهو فعل سبب الضلال والكفر، الله جل وعلا ييسره للعسرة، لأن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهو سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتميزوا عن الكفار والمنافقين، أن يتميزوا عنهم وينحازوا عنهم بعقيدتهم بدينهم، وحتى في أوطانهم ومساكنهم. لذلك أمر الله بالهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين، ونهى عن السكنى في بلاد المشركين والكافرين، من أجل أن يسلم المسلم في دينه وأخلاقه وعرضه وجميع أموره، يسلم من شر الكفر والكفار والمنافقين، يهاجر بقلبه وببدنه. بعض الناس يهاجر ببدنه لكن لا يهاجر بقلبه، يكون قلبه مع الكفار والعياذ بالله. لا بد أن يهاجر بأول شيء، يهاجر بقلبه، وثانيا يهاجر ببدنه حتى يبعد عن الكفار لئلا يفتن بهم وينخرط معهم. هذا مما يدل على أن الله يريد منا أن نتميز عن الكفار. وما يتبع هذا من التميز فلا نتشبه بهم، تشبه بقوم فهو منهم، لا نمدحهم ونثني عليهم لأن الله ذمهم وعابهم، فننحاز عنهم من كل الوجوه التي لها علاقة بالدين. أما المعاملات الدنيوية والمصالح المتبادلة فلا بأس بالتعامل معهم بالبيع والشراء، بالتأجير، بغير ذلك، هذه أمور دنيوية تقوم بها مصالح العباد، ليس هذا من الموالاة وإنما هو من تبادل المصالح. كما أنهم إذا أحسنوا للمسلمين ولم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على إخراجهم، تعاونوا مع الكفار الآخرين، لم يحصل منهم ضرر على المسلمين، فإننا نكافئهم بالإحسان إليهم، وليس هذا من باب الموالاة ولا من باب المحبة، إنما هو من باب المكافأة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الأخرى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالبراء معناه في اللغة القطع، يقال براء الشيء إذا قطع، براء القلم إذا قطع، والمراد به شرعا قطع الصلة الدينية والصلة القلبية والصلة الفعلية. فالصلة القلبية معناها قطع المحبة مع الكفار، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. المودة في القلوب، فأنت لا تود الكافر بقلبك بل تبغضه لأن الله يبغضه، تعاديه لأن الله يعاديه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، تعاديه. وكذلك من الموالاة المحرمة الموالاة الفعلية بمناصرتهم بالقول والفعل، مناصرتهم، فلا ينحاز المؤمن مع الكفار ولا يدافع عنهم ولا يقاتل معهم ضد المسلمين، بل ينحاز عنهم كليا. فالموالاة تعني موالاة بالقلب وذلك بالمحبة، موالاة بالفعل وذلك بالمناصرة، موالاة باللسان وذلك بالمدح والثناء عليهم لا غير ذلك. هذه موالاة الكفار حتى ولو كانوا أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله، فدل على أن الموالاة للكفار تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، حاد الله ورسوله، كان هو في جانب والله ورسوله في جانب آخر، لم يكن مع الله ومع رسوله، بل كان هو في جانب آخر، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. لا تحمله القرابة على أن يواليهم وهم أعداء الله عز وجل. هذا هو الإيمان. أما الذي يستوي عنده الناس كلهم سواء، الإنسانية، يقولون الإنسانية ويطنطنون بالإنسانية، لا، نحن مسلمون لا ننادي بالإنسانية، ننادي بالإيمان. لكن كما ذكرنا العدوان والتعدي وهذا لا يجوز حتى مع الكفار ومع الأعداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجوز التعدي والعدوان ونقول هذا من البراء، لا، هذا عدوان. ولو كانوا أقرب الناس إليك لا تحبه، ومن باب أولى لا تناصرهم، لا تنحاز معهم ضد المسلمين، لا تمدحهم وتثني عليهم، لا تتشبه بهم، إن تشبه بقوم فهو منهم. هذا باب عظيم ينبغي معرفته، وهذا من أصول العقيدة. البلال ولا والبراء من أصول العقيدة الذي لا تقوم العقيدة إلا به. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ثم قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا يحصل الولاء والبراء بين المسلمين والكفار تكن فتنة، وذلك بأن الكفر ينتقل إلى المسلمين، يفتتنون في دينهم وعقيدتهم. كما تعلمون أن النفوس مولعة بالتشبه وجلب العوائد الغريبة والأفعال الغريبة والإعجاب بحضارة الكفار، فيحصل فتنة إذا لم يكن هناك ولاء وبراء. إلا تفعلوه، أي الولاء والبراء، تكن فتنة في الأرض، في الدين، فتنة في الدين، في العقيدة، في الإيمان، عدم التمييز بين المسلم والكافر، كلهم إنسان. وفساد كبير، فساد في الأرض، يختلط الإيمان بالكفر، تتساوى الأديان، الملحد مع اليهودي، مع النصراني، مع المجوسي، مع الدهري، مع المسلم والموحد، يختلط هذا بهذا، ولا يتميز هذا من هذا إذا لم يكن هناك ولاء وبراء. يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويكون الكفار بعضهم أولياء بعض، ولا موالاة بين الفريقين. ثم من العجيب أن من المسلمين من يحب الكفار، والكفار لا يحبوننا أبدا، أبغض ما يرون على وجه الأرض المسلمين. ها أنتم أولئك تحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم، هؤلاء ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلا نغتر بتملق الكفار لنا وإظهار صداقة نعم نستفيد من خبراتهم، نستفيد من منتوجاتهم، نستفيد من تجارات، لا بأس، لكن من ناحية الدين لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم، تكرار وإعادة لأجل التأكيد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نحن وإن تعاملنا معهم مصالح الدنيا والتي ننتفع بها، نشتري منهم السلاح، نتعلم منهم الصناعة، لا بأس، لكن نحن في ديننا وعقيدتنا وإيماننا منحازون عنهم تماما، تعيدون عنهم. لكم دينكم ولي دين، هكذا هذا المنهج الذي يسير عليه المؤمن. الآن في من يحاول طمس هذا الباب، طمس الولا والبراء، ويسميه باب الكراهة. نعم، كراهة للكفار، وليكن، الله أمرنا بهذا، الله يبغض الكفار ونحن نبغضهم، أعداء لله نحن أعداء لهم. قال صلى الله عليه وسلم أو في الأثر كما في حديث ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أحب في الله، ما هو لأجل الدنيا يحب من يعطيه ومن لا يعطيه يبغضه، لا، أجل الدين. من أحب في الله وأبغض في الله، ما يبغض بحسب هواه ومطامعه، وإنما يبغض في الله عز وجل، يبغض من أبغضه الله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، ما هو بيوالي ويعادي لأجل الدنيا، وإنما يوالي ويعادي في الله عز وجل. فإنما تنال ولاية الله، أي محبة الله للعبد بذلك. وقال ابن عباس: فقد صارت عامة موالاة الناس لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيء. هذا في وقت ابن عباس، كيف بوقتنا هذا في غربة الدين، حتى أنهم يحاولون أن يزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار، ويقولون كلهم بنو آدم، وكل له حريته في دينه وعقيدته، ولا، ما هو كذا، هو على عقيدته ودينه وما اختار لنفسه، لكن نحن منه براء، نحن بريئون منه، ولا نبرر ما هو عليه، ولا نقول له الحرية، هو عبد لله، ليس له حرية عن دين الله عز وجل، ليس له الحرية، حرية في تصرفه في أمواله لا بأس، في حدود المباح، أما الحرية في العقيدة لا، الله لا يقبل إلا عقيدة التوحيد من جميع العباد، ولا يرضى غير التوحيد، ولا يرضى غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الباب، باب الولاء والبراء الذي ينبغي دراسته والعناية به والمشي على منهجه بين المسلم والكافر، حتى لا يتميع هذا الدين وتضيع العقيدة ويتساوى الناس ويختلط الكفر بالإيمان، لا يجوز. الله جل وعلا ميز بين المسلمين والكفار في الدنيا، ميز بينهم في البرزخ، ميز بينهم في الآخرة. في الدنيا لا يجوز للمسلمين أن يوالوا الكفار، ولا أن ينساقوا معهم ويتميعوا معهم، بل يكون مجتمع المسلمين منعزلا عن الكفار في منهجه، في عقيدته، في جميع شؤونه، يكون منعزلا عن منهج الكفار. هذا في الدنيا، وهذا باب الولا والبرى في الدنيا. في المقابر لا يدفن الكافر مع المسلمين، ولا يدفن المسلم مع الكفار. في المقابر يميز بينه، الكفار لهم مقبرة والمسلمون لهم مقبرة، ولا يجوز أن يدفن هذا مع هذا. هذا في البرزخ. في الآخرة أشد تميزا، الكفار في النار خالدون مخلدون فيها، والمؤمنون في الجنة خالدون مخلدون فيها. التمايز موجود بين الإسلام والكفر، بين التوحيد والشرك، موجود في جميع الدور الثلاث، في دار الدنيا، وفي دار البرزخ وهي المقابر، وفي دار الآخرة. المؤمنون لهم دار الجنة والكفار لهم دار النار. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. الله لا يريد منا أن نتميع مع الكفار، يريد منا أن نعتز، أن نعتز بديننا، وأن نتمسك به، وأن ندعو إليه، وأن نجاهد في سبيله لأجل تخليص الناس من الشرك وعبودية الشيطان إلى عبودية الرحمن. فالجهاد رحمة بالعالم، خلص الكثير لعبادة الله عز وجل، ولو تركوا لهلكوا، صاروا إلى النار. الجهاد فيه رحمة للمسلمين ورحمة للكفار أيضا. والله جل وعلا قال لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة شاملة. فهذا أمر عجيب، وأمر صار الآن غريبا بين الناس، صار الذي يذكره لمتشدد، الذي يذكر الولا والبراء هذا متشدد. وهذا فيه ما فيه من الأوصاف، تشدد، وهذا يريد أن يقسم الناس، وهذا فيه كراهية للبشر. نعم كراهية، نعم الكراهية، كراهية مطلوبة، هذه من الدين. فكيف يعاب على من ينادي بهذا الأصل العظيم ويدعو إليه ويبين للناس، كيف يقلل من أهميته؟ حتى إن بعضهم يحاول طمس الولا والبرى من المناهج الدراسية، يحاولون هذا، ولو يقدرون أن يمسحوا الآيات القرآنية من القرآن في ذم الكفار والوعيد عليهم لفعلوا. والكفار يريدون هذا، ما أشد على الكفار من هذا القرآن، لكن الله عصمه منهم وحماه منهم وحفظه منهم، وليس لهم حيلة فيه، وإلا لو كان لهم حيلة لما تركوا القرآن أبدا. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يعرفوه، وأن يدينوا به. قد يكون الإنسان على غير الإسلام وهو لا يعلم، هو يصلي ويصوم لكنه على غير الإسلام، بسبب أنه لا يفرق بين الإسلام والكفر، ولا بين المؤمن والكافر، ويحب أعداء الله ويثني عليهم ويمدحهم، ويتنقص المسلمين وإلى آخره، فيكون على غير الإسلام في هذه الطريقة وهو لا يشعر، وإن كان يصلي ويصوم. إذا لم يكن عنده ولاء وبراء فهو ليس بمسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائما، يتملقون الكفار ويمدحونهم ويتزاوجون معهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن الله ينصر الكفار على المسلمين، يكون لنا يد عندهم عند الكفار، يسيئون الظن بالله عز وجل ولا يثقون بالله، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ما يداهنون الكفار ويتساهلون في حقهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم سيحصل لهم لوم من الناس، سيحصل لهم كلام، يحصل، لكن هم لا يخافون هذا، يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال إنما وليكم الله، هل حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. وهؤلاء يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، والله يقول حزب الله هم الغالبون. يجب على المسلم أن يفهم هذا. نحن نقرأ القرآن نمر على هذه الآيات، لكن هل تأملناها حق التأمل؟ هل عملنا بها حقيقة العمل؟ أنا أرجو أن يكون هذا موجودا، ولكني أخاف أن يكون مفقودا عند كثير من الناس بسبب الغفلة أو بسبب الدعايات الباطلة التي تحاول اقتلاع عقيدة المسلمين أصلا حتى لا يبقى إسلام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكفار ما يالون جهدا في اجتثاث هذا الدين وأهله، لولا أن الله جل وعلا حافظ دينه وناصر أولياءه. فالذي أنزله هو الذي تكفل بحفظه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. الله لا يضيع دينه أبدا، لكن إذا تركه قوم أتى الله بقوم غيرهم إلى أن يأتي وعد الله سبحانه وتعالى في آخر الزمن. فالدين منصور، ولكن نحن الخطر علينا، نحن إذا لم نتمسك بهذا الدين ونصبر عليه هلكنا، وجاء الله بغيرنا. هذا هو الذي نخافه على أنفسنا وعلى بلادنا. يجب أن نعتني بهذا الأمر يا إخوان، يجب أن نعتني بهذا الأمر، أن نفهمه، أن نشرحه للناس، أن نبينه في وقت كما تعلمون الزحف الكافر ويساعدهم من أبناء المسلمين من يساعدهم، كله لأجل القضاء على هذا الأصل وعدم التمييز بين المؤمن والكافر، والدعوة إلى الإنسانية، دعوة إلى الإنسانية وإلى أن الناس كلهم بنو آدم. نعم كلهم بنو آدم، لكن خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن، لهم بنو آدم، قد يكونون من أبناء المسلمين وينحرفون، فلا بد من دراسة هذا الأصل والعناية به وشرحه للناس والرد على من يحاول طمسه وإخفاءه، الرد عليه وإظهار هذا الأصل حتى ينقمع هؤلاء، وحتى الجاهل يتعلم ويعرف لئلا يغرر بجهالنا وأبنائنا فينسون هذا الأصل وينساحون مع الكفار ولا يكون هناك فارق. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. كنا نستمع وإياكم لمحاضرة بعنوان عقيدة الولاء والبراء لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.